مستمعينا، أكيد اليوم لدينا العديد من الشكاوي، ولضيق الوقت سنبدأها بالشكوى الأولى التي وردتنا لي اليوم. ومعي اتصال من أحد المواطنين. ألو، يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. تفضل. نحن أنا بدي أحكي عن شكوتين. تفضل، يمكن الوقت اليوم ما يسمحنا، بس أحكي. تفضل بسرعة. الشكوى الأولى إنه الأضوية اللي بيركبوها والدراجات النارية الموتورات، نعم، الأضوية البيضاء، نعم، لما بكون أنا ماشي على الطريق مع سيارة بتحظى بالليل بواحد، نعم، ما عاد تشوف شيء، نعم، وانتشرة كتير كتير كتير للأسف، شيء ما بيطوروا العقل، نعم، حتى السيارات كمان، السيارات الحديثة عم بيشيلوا الضوء العادي وعم بيحطوا ضوء أبيض، نعم، ما بيخلي حدا يشوف. لا كمان حتى في شوفيرية ما بتعرف تبدل لا فوق ولا تحت، لا عالي ولا وسط. نعم. يعني أنا تعرضت لعدة حادث محقق، اضطر إني أوقف بالليل. نعم. شو يعني حد منتشرة عند هالشباب المراهقين، كل واحد موتير وأضوية، شيء غريب عجيب. نعم. هذا الأمر لازم، نعم، هذه المشكلة للأسف اليوم كتير موجودة سواء بطرطوس أو بالقرى. نحن نعرف أن الموتورات نوعا ما ممنوعة، ولكن حتى يعني مثل ما بيقولوا مشان ما نقطع برزقة حدا، أكيد كمان مخالف وبدك تزعج الآخرين. أخي المواطن خليك معي شوي لنشوف. أكيد اليوم رئيس فرع المرور بطرطوس العميد حسين مرعي، يسعد لي صباحك وأوقاتك. صباحكم وصباح الأخوة المستمعين. سيادة العميد، يعني الشكوى اليوم هي وجود عدد من الموتورات أو الدراجات النارية اللي عم يزودها أصحابها بإنارة بيضاء، يعني مثل ما بتسمى زنن أو فلاش، هذي عم تعيق حركة سيارات القادمة بالاتجاه المعاكس. وأنا أضيف يعني حتى في مدينة طرطوس في سيارات مزودة بهذه الإضاءة والفلاشات لينا ممكن أن نحن نشوفهم بشوارع طرطوس. شو الحل؟ يعني كيف متابعتكم لهذا الموضوع سيادة العميد؟ نوه أول يسعد صباحكم وصباح الأخوة المستمعين. طبعا ما تفضل به الأخ المواطن، نعم، صحيح، نعم، وهذه الحالة متابعة، نعم، طبعا ضمن مدينة طرطوس، ومؤخرا يعني من تاريخ ليس بقديم 17/9/2018 وردنا تعميم السيد مدير إدارة المرور يتضمن فحوى التعميم التشدد بقمع مخالفة استخدام أو استعمال أنوار الطريق النور المبهر أو تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي بالجكتور إضافي. تمام. طبعا هاي الظاهرة بنلاقيها منتشرة على السيارات أو الدراجات النارية. نعم. ضمن الأرياف وضمن المدن. نعم. طبعا النتائج اللي حققها فرع مرور طرطوس من تاريخ 1/1 لغاية تاريخ اليوم، نعم، تقريبا عندنا تقريبا ما يقارب 600 ضبط، نعم، في هذه الحالة. طيب سيادة العميد، بس خليني أسأل المواطن، المنطقة يلي عم يحاكينا فيها أنت، نعم، من أي منطقة؟ من الشيخ بدر. نعم. سيادة العميد السلام عليكم. سيادة العميد شيء غير مقبول، شيء غير ممكن، شيء لا يوصف يعني. طيب أخي المواطن، يمكن لأن الاتصالات شوي ما عم يسمح ناخذ اتصالين مع بعض. شيخ بدر، في منطقة تانية كمان غير الشيخ بدر؟ ما أنا بعرف منطقتي. ما بعرف إذا عم تسمعني يمكن. أنا بعرف منطقتي. نعم خلص أوكي، طالما أنت بمنطقتك عم تتابع هذا الموضوع، نعم، فإذا بمنطقة الشيخ بدر خليني أشوف سيادة العميد كيف ممكن إحنا نتابع هذا الموضوع. سيادة العميد طبعا نحن التعميم اللي اجانا من السيد مدير إدارة المرور، نعم، تم تعميمه على كافة المناطق ضمن محافظة طرطوس او ضمن القطر بشكل عام، نعم، وكان مثل ما خبرتك انه التشدد في هاتين المخالفتين، نعم، خاصة كمان مخالفة اثناء على الاستردات طبعا في انوار التلاقي اللي هي المفروض انه الطرف المقابل عندما تكون انت ضارب الضوء العالي مباشرة تعمله تأشيرة بينزل الضوء الوقت، هاي من ادبيات وسلوكيات. صحيح يعني مثل ما تفضلنا انه شعار القيادة هي الذوق والادب، فبنلاقي بعض هالامور مغيبة عن الاخوة السائقين، نعم، بحس حاله انه ما في غيره بالطريق، نعم، ما في حدا غيره بتطلع على الجهة المقابلة، طيب بده يكون الشارع له كله، شو ذنبه، شو بده يعمل بحاله، وين بيروح بحاله. طبعا نعم، هذا نعم الموضوع كمان تم تكليف دوريات الطرق العامة ومراكز الطرق العامة بمتابعة والتشدد بقمع هذه المخالفة. فيما يتعلق بالأخ المواطن الشيخ بدر كما رح يتم طبعا شددنا على مدير المنطقة بالضرورة التقيد بالتعميم وقانون السير القاضي بهذا الموضوع. وبتحبوا كمان نعمل اتصال مباشر معه كمان لحتى إذا أنت من يسمع. عندك أدران تفتح السبيكر وتعمل اتصال مع مدير المنطقة أنا إذا بيسمع الصوت إذا على السبيكر إذا فتحنا السبيكر مبلا طبعا أنا راح أفتح السبيكر هلأ وراح نتواصل مع العقيد حسين مدير منطقة الشيخ بدر. نعم بس يا ريت نحن نسمع من حضرتك ومن العقيد حسين إذا في كان إمكانية. نعم صباح الخير سيادة العقيد. نحن على الهواء مباشرة فيما يتعلق بالمخالفات اللي نوهت لك عنها. شو بإمكانك تخبرنا عن هذا الموضوع بس بعد إذنك ترفع الصوت؟ نعم راح أرفع الصوت نحن فورا. ما بعرف أي محطة أنت وصفني إليه. نعم. إعلام وطني. أن بشكل دائم نحن دوريات دائم إنشاء قمع مخالفات الدراجات النارية لفتش المكس جماعة سرعة زائدة وأضواء الزنوب. نحن بالشهر التاسع والعاشر يعني دول الشهرين وأفسادات الدراجات المصادرة اللي حاضرين ومقدمين ساقين القضاء بدون لوحات أو قيادة رعناء أو بدون إجازات سوق 41 دراجة نارية. منا قسم مهربات ومنا القسم الثاني بدون لوحات شراب نظامي وقسم ملوح نظامي بس في مخالفات نادرة. في عندنا كمان ضابطين 38 ضبط مخالفة سير مخالفات متنوعه. نعم فيما يتعلق بهاي المخالفة فيما يتعلق بمخالفة بالموتورات والدراجات النارية الموجودة على طريق الشيخ بدر يحكي انه عم تؤدي استخدام بعض الانوار او تبديل اللمبات لو وقوع حوادث نحن بكافة المخالفات ما نعانيش حتى هاي المخالفات حتى هذه المخالفات لانه بخص موضوع الدراجات دائما في الى اكثر من مخالفي دائما الى اكثر مخالفي. نعم على كل الاحوال سيادة العميد حسين مرعي لان المصادرات او الدراجات عدد عالي كثير لمنطقة ريفية لرعاية تعداد السكان قليل زائد حركة السيارات والدراجات بالليل. نتأمل منك بس تكثيف الدوريات لا متابعة هاي الظاهرة. نعم سيادة العميد حسين مرعي. نعم سيادة العميد ثواني. شكرا لنا سيادة العميد نحن نتمنى نعم. هذا الموضوع تتابعه حضرتك وتخبرنا يعني بضبطه خلال هذا الأسبوع مع أكيد مع العقيد حسين بمدير منطقة الشيخ بدر. سيادة العميد أيضا ولو بدقائق قليلة بدي أقول لك عدم توفر شكوى اليوم أجتنا عدم توفر الباصات باتجاه الحمدية أبو عفصة. اليوم طلاب عم يتوجهوا لهنيك في كلية الصيدلة في طب الأسنان هي منطقة الجامعات خصوصي وقت الظهيرة بين الثنتين والثلاثة. سيادة العميد بنتمنى أيضا هذا الموضوع يكون بعهدتك نلاقي له حل معكم ومع المعنيين كمان. طبعا اذا في بدقائق او دقيقه نعم. بسيط يعني نحن بالنسبه تم تسيير باصات نقل داخلي نعم طبعا بالاضافه للتشدد بال ما يعني شويه صرافي باصات النقل الداخلي ما كثير عم تكون دائما موجوده يعني فتره الظهر لو سمحت. مشان هيك في يعني خط الحمديه لحاله في عندنا اكثر من 125 سرفيس عليه دول بيمروا مرور طبعا بالإضافة للباصات المخصصة لتأمين الطلاب. مؤخرا تم التواصل مع مدير النقل تواصل معي عن مديرة الكلية عم تقول له أنه في بعض الإزعاجات من قبل بعض سائقي السرفيس لباصات لسائقي باصات النقل الداخلي. تم توجيه دوريات المباحث نعم. التابع على فرع المرور نعم. لرصد هاي الظاهرة نعم. على كل الأحوال سيادة العميد نعم. يعني نحن بيهمنا يكون في بعد يعني موضوع بعد الظهر للطلاب الرجعة من الجامعة على بيوتهم على المدينة وهيدي موضوع شكوى الإنارة البيضاء سواء لو سمحت نعم. سيادة العميد سواء بطرطوس أو بالقرى هذا الموضوع بنتمنى نتابعه مع حضرتك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سيادة العميد حسين مرعي رئيس فرع المرور بطرطوس يعطيك ألف عافية أهلا وسهلا وأكيد لكل المستمعين من الشكاوى اللي خاصه قطاع التربيه رح نتابعها معكم الاسبوع القادم لضيق الوقت ان شاء الله. الاسبوع القادم لكل يعني اصحاب الشكاوى بقطاع التربيه بعدم وجود شعبه عاشر صف ادبي بثلاث قرى ان شاء الله مع الوزاره الاسبوع القادم. عش في السيف وما في غير جناح طيري وصلني للسيارة حجم صغير وللسيارة فيها كتير حني قلبك ومدلني. عش في السيف وما في غير جناح طيري وصلني للسيارة حجم صغير وللسيارة فيها كتير حني قلبك ومدلني. وما في غير جناح طيري وصلني للطيارة حجم صغير وللسيارة فيها طير أحني قلبك ونقلني. جناح طيري وصلني للطيارة حجم صغير وللسيارة فيها طير أحني قلبك ونقلني. وما في غير جناح طيري وصلني للطيارة حجم صغير وللسيارة فيها طير أحبي قلبك ونقلني. عشق السير وما في غير جناح طيري وصلني للطيارة.